لم يكن نهم موسى في كلمة لم لا أبرح. وهنا المحطة اللي أنا جاي أنبه بقى عليها النهاردة، كلمة لا أبرح حتى أبلغ ما كانش مقصد العلم لذاته، ما كانش قصده يروح يحفظ دول ولا يحفظ دول عشان يعمل بيهم شيخ على الناس، لا لا لا، هو كان مخلص الاثنين دول. سيدنا موسى كان مخلص الظواهر كلها، الفقه الحنفي والشافعي وكله مخلص خالص، كان مخلص الكتب، ما فيش حد هيقعد جنبه لما يكون أعلم منه في الكتب، لكنه يريد أن يتعلم علم من درى بعد رفعة الحجب. فلا أبرح حتى أبلغ مجمع الإيه؟ قالوا الهمة هنا لم تكن في طلب العلم لذاته، ولكن همة موسى كانت في طلب العليم. وهنا إشكال وهنا مشكلة نراها على الأحبة، كل واحد عايز يحضر الدرس عشان يحفظ شوية معلومات ويجيب جماعة ما يعرفوش في التصوف يعمل عليهم شيء. الصمت يا عباد الله زينة السالكين، ولا وعلى فكرة سيادنا ما تكلموش إلا بعد ما علموا. سيد عبد القادر الجيلاني أمر في الرؤية أكثر من 70-80 رؤية بأن يخرج للناس ويعلمهم ويأبى خوفا من حب الظهور، إلا أنه هدد بالسلب، هدد بالسلب ما لم يخرج للناس. خلوا بالكم علشان الموضوع مش أنا حفظت كلمتين وحادثين وطلعت برا علشان أقولهم ما جيب دعمل على الشيخ، لا، وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما، ده اللي أحسن بقى من الخضر وموسى. سيدنا الحبيب النبي ربنا قال له ولا تعجل على مهلك، كل ما عرفت حاجة النهاردة بكرة عندك.